لا لا لا لا العمر يمضي والأماني بعيدة يا رب تغفر لي ويا لا لا لا لا والناس محمولة على كفة الأقدار يا رب تغفر لي يا لا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رب تغفر لي يا لا لا لا لا حتى متى يا قلب تنسى المنيات يا رب تغفر لي يا لا لا لا لا والنفس والشيطان تتبع هواها يا رب تغفر لي يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا من تدبر في تصاريف الأيام يا رب تغفر لي يا لا لا لا لا المال والمنصب والأولاد يفنون يا رب تغفر لي يا لا يا لا يا لا لا كل انت برا منك يوم القيامة يا رب تغفر لي يا لا يا لا لا ويظل لك حسن العمل والخواتيم يا رب تغفر لي يا لا يا لا لا يا لا لا لا لا رجعت لك يا رب مخلص وتايب يا رب تغفر لي ويا لا لا يا لا يا لا لا رجعت لك يا رب مخلص وتايب يا رب تغفر لي اهو يا لا يا لا لا تغفر لي